أسري برسول الله، أسري برسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقظة بوعيه وروحه وجسمه، يقظة بوعيه وروحه وجسمه، قد ارتقى إلى السماء ثم التقى بالأنبياء، قد ارتقى إلى السماء ثم التقى بالأنبياء، بوقار جل له ودعوا بالخير له، ورأى عند الأولى آدم فاستقبله، بوقار جل له ودعوا بالخير له، ورأى عند الأولى آدم فاستقبله، وعلى فرأى عيسى حقا فاق الشمس، وعلى فرأى عيسى حقا فاق الشمس، مع يحيى وعليه سلام، مع يحيى وعليه سلام، وسما فرأى يوسف أحلى، من بدر يزهو يتجلى، ثم زاد علا ورأى إدريس، بعده هارون، بعده موسى، ثم إبراهيم وهو خليل الله، ثم زاد علا ورأى إدريس، بعده هارون، بعده موسى، ثم إبراهيم وهو خليل الله، ثم زاد علا ورأى إدريس، بعده هارون، بعده موسى، ثم إبراهيم وهو خليل الله، وهو خليل الله، وهو خليل الله، وهو خليل الله، ورقى فرأى البيت المعمور وملائكة الرحمن حضور، ورقى فرأى البيت المعمور وملائكة الرحمن حضور، ورأى السدرة ما أجملها، ورأى السدرة ما أجملها، والجنة ورأى فيها الحر، ورقى فرأى البيت المعمور وملائكة الرحمن حضور، ورقى فرأى البيت المعمور وملائكة الرحمن حضور، ورأى السدرة ما أجملها، ورأى السدرة ما أجملها، والجنة ورأى فيها الحر، عليهم صلواتنا وسلامنا ما عادت الذكرى لنا، عليهم صلواتنا وسلامنا ما عادت الذكرى لنا، ما عادت الذكرى لنا، ما عادت الذكرى لنا.